نعم، يقول أول، نسأل الله العافية والسلامة، أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، نسأل الله العافية والسلامة. لأن ذكرنا أن من الموحدين من يحتاج إلى يعني تنقيته من الخبث الذي خالطه وقارفه، فيدخل النار من الموحدين لكنه لا يخلد فيها. فأول من تسعر به النار من الموحدين هم العباد المراؤون بأعمالهم، نسأل الله العافية والسلامة. وكما جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه يؤتى بالثلاثة المعروفين، ولا نطيل في الحديث عنهم، يؤتى بالقارئ ويؤتى بالمنفق ويؤتى بالمقاتل. فيقال في القارئ فيما قرأت، وطالب العلم، والقارئ القرآن، فيقول فيك يا رب، فيقال كذبت وإنما ليقال، فهو مرائي بعمله. وكذلك المقاتل الذي يقاتل شجاعة وحمية وغيرها من العبارات المرادفة لها، فيقال قاتلت فيك، أنا شهيد، ويوصف بأنه شهيد وهو لم يقاتل في الله ولا لله، وإنما حمية أو شجاع، ليقول شجاع أو نحو ذلك. فهذا من أول من تسعر به النار يوم القيامة. ويؤتى بالمنفق لدفع ماله، لكن ما دفعه لله، إنما ليقال المنفق الكبير المحسن الكبير دفع كذا للمشروع الفلاني، ليقال. وقد قيل أخذت حقك في الدنيا، أما هنا فهو يعاقب بإضافة إلى حرمانه من الأجر على هذه الأعمال، أنه يعني قدم نفسه وقتلت، وأنفق ماله وصرف، وأنفق جهده في العلم، ومع ذلك هم من أول من تسعر به النار يوم القيامة. لماذا؟ لعدم الإخلاص. قال العباد كلهم عباد، هذا منفق وهذا مقاتل وهذا قارئ، المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، نسأل الله العافية والسلامة. لأن يسير الرياء شرك، إذا كان اليسير من الرياء شرك فكيف ب الكبير. قال ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. هذا والله صحيح، يعني الإنسان اللهم استعان يعني مما يبتغى به وجه الله يقوم به ويجتهد فيه من أجل حطام الدنيا أو نظر الناس، فهذا ما التفت إلى الناس إلا لجهله بعظمة الله سبحانه وتعالى. والله لو عرف الله حق المعرفة وعظم الله حق التعظيم لما أمكن أن يصرف نظره عن الله عز وجل ويلتفت في التقرب إلى الناس بمثل هذا العمل. المرائي، نعم، نعم، هو الشيخ رحمه الله تعالى يعني يضرب أمثلة من واقع الناس. يقول المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه، والبراطيل هي الرشاوى، ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك، أنا قريب من الملك وإني أقضي لكم ما تريدون، وهو ما يعرف الملك بالكلية، فهو من الدجاجلة والخداعين والكذبة. ويقولون يعني في المثل، يقولون البراطيل تنصر الأباطيل، الرشوة ما ينصر بها إلا الباطل ومخالفة الحق، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي يرائي بعمله ويدعي أن هذا العمل لله عز وجل، وهو لا يريد إلا ما عند الناس من نظرتهم والتفاتهم إليه أو دنياهم، فهذا يعني من المزورين، من المزورين الكذبة. وهذا يعني يمكن لا يعرف الملك أصلا الذي هو الله سبحانه وتعالى. نعم، قال نعم. نعم هذه من عبارات الله. يقول نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، يعني عملة مزورة وحط عليها صورة الملك واسم الملك ليتعاملها الناس. قال والبهرج يعني غير الأصلي المزور ما يجوز إلا على غير الناقد. الجهل المساكين يمكن أن يجوز عليهم، لكن الناقد هو اللي يعرف الزائف من الصحيح. نعم. وبعد نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم ووالدينا وأحبابنا وجميع المسلمين، الله المستعان. نعم. الله المستعان، الله المستعان. وهذا قول أحد الأقوال في معنى قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، نسأل الله العافية والسلامة. فالورود فيه أقوال متعددة، والصحيح والراجح من هذه الأقوال الذي يعني تعضده الأدلة أن المراد بالورود هنا هو المرور على الصراط، هو المرور على الصراط. وهناك بعض أهل العلم من فسره بغير ذلك، ومنهم الحافظ بن رجب هنا، فيقول إن الورود إن المؤمنين يريدون النار يطفئ نور إيمانهم وتوحيدهم، يطفئ نار حرارة النار وتكون عليهم بردا وسلاما، فهم يدخلون النار على القول بأنهم يدخلون النار، فتكون بالنسبة لهم بردا وسلاما، وتتأذى النار من نور إيمانهم وتوحيدهم. فيقول كما جاء في الحديث وهو حديث ضعيف، تقول النار للمؤمن جزء فقد أطفأ نورك لهبي، إذا مر على الصراط تقول النار يلا أسرع مشي، لأن وجودك مرورك علي يطفئ لهبي. الحديث ضعيف كما حققه العلماء الهيثمي والشيخ الألباني وغيره. وفي الحديث الآخر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى مؤمن ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. فهذا أحد أقوال العلماء في تفسير الورود بأنه الدخول في النار. وكما قلت إن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الورود المذكور في هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية هو المرور على الصراط. ونعرف أن الصراط كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يجوز كالبرق، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يسعى، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تتخطفه كلاليب النار والعياذ بالله. نعم. فهذا أحد الأقوال في مسألة الورود بالنسبة للنار. قال نعم رحمه الله، يعني يقول الله عز وجل قلب طبيعة النار في الدنيا معجزة وكرامة لإبراهيم الخليل عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فيقولون إن المؤمنين بتوحيدهم إذا دخلوا النار على اعتبار أنهم يدخلونها فإنها تنقلب في حقهم بردا وسلاما. الحقيقة هذا الحديث يعني مختلف فيه، حديث جابر وبعض أهل العلم صححه وبعضهم وقفه على جابر، لكن الراجح والأدلة دالة على أن المراد بالدخول هو ما سبق نشرنا إليه، إلا إذا أريد بذلك دخول العصاة أهل الكبائر من الموحدين النار، لكنهم لا شك أنهم يعذبون ولا تنقلب في حقهم، إذا قلنا بأن المراد الموحدين لأنها لا تنقلب في حقهم بردا وسلاما، بل يعذبون ويخرجون من النار وقد امتحشوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون نباتا جديدا كالحبة في حميل السيل، ويسمون بالجهنميين حياة جديدة، فهم يعذبون ويدخلون النار يعني جزاء يعني ما اقترفوه من كبائر. أما إذا قلنا إنهم يستمتعون بالنار وتكون بردا وسلاما على اعتبار أن هؤلاء من أصحاب الكبائر، فلا شك أن هذا مخالف للنصوص الأخرى الصحيحة في هذا المعنى، والعلم عند الله عز وجل. قال هذه من المبالغات التي لا زمام لها ولا خطاب. نعم. جوا هنيهة، نعم، قتلوه، قد قتلوه، ماشي اتركه. نعم. ها ها كمل ما يصرف عن هواه قلبي عذل. نعم نعم. نعم الأول عذل. نعم إخواني. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا هو المجلس السادس والأخير من سلسلة دروس كتاب التوحيد للحافظ ابن رجب الحنبلي، سائل المولى عز وجل أن يختم لنا بخير وأن يحسن خواتمنا جميعا وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وحديثنا الباقي الآن يبدأ من قوله رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، فأما من دخل النار من أهل الكلمة فلقلة صدقه في قولها. يقول المصنف رحمه الله تعالى نعم أحسنت. نعم، كلام ظاهر هنا في تقريره لمعتقد أهل السنة والجماعة في مخالفة المرجئة، في أن من الموحدين من يدخل النار لكنه لا يخلد، ولذلك فيقول: فأما من دخل النار من أهل الكلمة، أي من أهل كلمة التوحيد، يعني من أهل القبلة، يعني من أهل الملة، يعني من المسلمين، قال: فلقلة صدقه في قولها، يعني أنه لم يحقق لا إله إلا الله يعني حق تحقيقها، فلذلك لنقص في تحقيقها استحق أن يدخل النار. قال: فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله. إذا كانت صحيحة فإنها تطهر القلب من كل ما سوى الله عز وجل، فلا يلتفت إلى شيء سوى الله. قال: ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها. والكلام ظاهر. قال: من صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو إلا إياه، ولم يخشى أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. وبقدر النقص في صدق لا إله إلا الله يكون التقصير في مثل هذه الأمور، والله المستعان. قال: نعم، يقول: ومع هذا، وهي لفتة مهمة ودقيقة، يقول: ومع هذا فلا تظنوا أن المراد أن المحب مطالب بالعصمة، يعني أنه لا يقع منه خطأ ولا تقصير ولا ذنب. قال: وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة، كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة، وهذا هو المحاسب لنفسه، المراقب لها، الحريص على نجاتها. ونحن بدأنا بالكلام بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه، ونختم الحديث بحديث لمعاذ رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى. فيقول معاذ رضي الله تعالى عنه ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات ثلاث، كلمات قصيرة، إلا أنها تمثل أو ترسم منهج المسلم في تعامله مع ربه، وتعامله مع نفسه، وتعامله مع مجتمعه، وهي كلمات ثلاث، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فيروي معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعنا به مع نبينا وأحبابنا في جنات النعيم، يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الكلمات الثلاث ترسم منهجا للمسلم في تعامله مع الله عز وجل في قوله اتق الله حيثما كنت. وهذه لو أراد الإنسان أن يتكلم عنها لم يطق أن يجمع بين أطرافها، ويكفي بها اتق الله حيثما كنت، في ليل أو نهار، في سر أو جهار، في حيثما كنت. هذه واحدة، والكلام فيها يطول والوقت لا يتسع. والأخرى وهي الشاهد لكلامه هنا، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فكل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. فالله سبحانه وتعالى يعلم ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا، فجعل لنا وسائل لردم هذه الزلات وهذه الأخطاء ومحوها من الصحائف، لكن لا يتنبه لذلك إلا صاحب القلب الحي. فكلما زلت قدمه تدارك نفسه وعالج تقصيره، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا منهج في برنامج الإنسان مع نفسه، رسم لمنهجه مع نفسه، كلما أخطأ خطيئة سارع إلى معالجتها بحسنة لتمحو أثرها. وقد نص العلماء على أنه ينبغي أن تكون الحسنة من جنس السيئة، فهو أبلغ في محو أثرها. فإن كانت السيئة خفية فلتكن الحسنة خفية، إن كانت السيئة ظاهرة فلتكن الحسنة ظاهرة، إن كانت السيئة مالية فلتكن الحسنة مالية. فالأولى أن تكون من جنسها، وهو أبلغ في محوها. وإخواني، هذا هو يعني منهج تربوي لتربية النفس. صدقوني، لو أن كل واحد منا ألزم نفسه أنه إذا قصر في طاعة أو ارتكب محذورا ألزم نفسه بطاعة، لقلت والله منا الخطيئات. لأن الحافز لنا على الخطيئات إذا علم يقينا بأننا سنتبعها سيئات، فسيقلل من دعايته لوقوعنا في السيئات، وهو الشيطان. لو أن مثلا، على سبيل المثال، أن من فاتته صلاة الفجر جماعة ألزم نفسه بصيام يوم، والله إنه لا يقل التخلف عن صلاة الجماعة، أو بإخراج 10 ريالات صدقة لوجه الله عز وجل. تجد الشيطان يأتيك ويؤزك ويقول قم أذن الفجر، مخافة أنك ستأتي بصيام يوم تمحو أثر هذه السيئة. فهذه الكلمات منه صلى الله عليه وسلم يعني شافية كافية وجامعة في غاية الاختصار والبلاغة. أتبع السيئة الحسنة تمحها. وشاهدوا ذلك في القرآن، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والأخيرة خالق الناس، ولاحظ أنه قال الناس، ما قال زملائك ولا قال جيرانك، إنما الناس بخلق حسن. فهذا هو مصداق قوله كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة، هذا مما ينبغي أن يكون. قال زيد بن أسلم إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. لا شك أن هذه يعني حتى لا يعني يغتر المسلم بمثل هذا الكلام، لأنه قد يؤثر في النفس. صحيح أن لها أصل، وهو أن الله عز وجل كافأ أصحاب بدر رضي الله تعالى عنهم لمقامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك المقام الرفيع، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكنه لمن؟ لأهل بدر. ثم هل رأينا من أهل بدر أو من للعشر المبشرين الجنة أو لغيرهم من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ يقول أنس كنا نرى ثابت بن شماس رضي الله تعالى عنه، يقول كنا نراه ونقول هذا من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، حي يرزق ويمشي بين ظهرانينا وهو يقينا من أهل الجنة. هل لما علم يقينا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، هل أدى ذلك إلى التراخي والتكاسل وقال خلاص أنا ما دام من أهل الجنة وشو التعب نفسي؟ كانت هذه من أكبر الحوافز في عبادتهم وفي دعوتهم وفي اجتهادهم. وقصة ثابت بن شماس معروفة في يوم اليمامة وغيرها. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، وهم معنا لما تكلمنا في الأحاديث السابقة في موضوع تبشير الناس لئلا يتكلوا، يقول الحافظ ابن رجب، يقول قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر أو يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ رضي الله تعالى عنه فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية الله عز وجل. فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر مثل هذا الخبر. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما ذكرنا فيما سبق في حديثهم عن على كل نعم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين شهد الله لهم بالجنة وبالخيرية والفضل، ولما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر وأنه أمر قد فرغ منه وجفت الأقلام وطويت الصحف، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال عمر إذن نجتهد يا رسول الله، أدام أن الأمر بالعمل إذن نجتهد يا رسول الله. وفي رواية ولا ينال ذلك إلا بالاجتهاد يا رسول بالعمل يا رسول الله، قال فما رأينا، وهذا الشاهد، فما رأينا أكثر منا اجتهادا بعد ذلك. الناس تفهم القدر الآن سلبي، أدام أنه أن كل شيء كتب خلاص، وأنا كل إنسان على ما هو مكتوب له. لكن صحابة رسول الله فهموه فهما إيجابيا، وهو الاجتهاد والجد في العمل، وهذا ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل قال يعني ما ذكره هنا أن هناك الخلص أنه قد يصل وقد يقدم من الأعمال الصالحة ما يعفو الله سبحانه وتعالى عنه من هنات وزلات وتقصير. لماذا؟ لأنه قد قدم شيئا كبيرا لله سبحانه وتعالى. ويذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المعنى، كلام يطول لكن الله يعينكم والكتاب باقي فيه. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عند قول الله عز وجل وأخذ الألواح وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال انظروا إلى موسى عليه السلام يلقي الألواح غاضبا التي فيها كلام الله، التوراة المنزلة من عند الله عز وجل، مكتوبة من عند الله عز وجل، ويأخذ بلحية نبي مثله بعد أن فعل ما فعل، فقأ عين الملك وغيرها، ولا يزال الله يدلله ويكرمه ويعني يتلطف به لتلك المواقف التي وقفها مع أعتى الأعتاء مع فرعون وقومه. فتلك المواقف العظيمة التي وقفها موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى يغفر له مثل هذه المواقف التي ما فعلها إلا غضبة لله عز وجل. ولذلك فإن العبد الصالح الذي كثرت حسناته لا يلتفت إلى مثل الخطيئات وزلات فتتتبع وتشهر وتنشر ويتتبعها بعض المغرضين، هذا من سوء الأدب وهذا من قلة الحياء. فمن كثرت حسناته فلا يلتفت إلى زلاته، لأن كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين هم التوابون، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول وقال الشعبي إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنبه، لكنه إذا أحب الله عبدا كما قال كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فلن يعمل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه من عباده. نعم لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. قال فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة، ييسر له أسباب التوبة وينبهه على قبح الزلة، فيفزع إلى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. يعني ليس كل ما يصيب الإنسان أنه عقوبة. بعض الناس إذا رأى مبتلى قال يا أخي وش مسوي هذا، وش مصيبته؟ كثير من الناس يقول هذا كلام خطير، مو صحيح، مو صحيح الكلام هذا. قد يكون الله سبحانه وتعالى ابتلاه ليرفع درجاته عنده سبحانه وتعالى. أما الذي يمهل الله سبحانه وتعالى يمهل له فهذا قد يكون والعياذ بالله من أعتى أعداء الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أخذ عزيز مقتدر سبحان الله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال وفي بعض الآثار، نعم، الله أكبر الله أكبر، شوف الكلمات هذه. نعم، يقول الله أهل ذكري أهل مجالستي، وهذا له شواهد معروفة. نعم، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أويسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أعالجهم حتى يتوبوا ويؤوبوا إلي، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. قال وفي صحيح مسلم، نعم نعم، الحمى وهي يعني المرض المعروف يذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث، لأن الخطايا خبث، فالحمى تحرقه وتذهبه وتصفي الجسد. نعم، قال مغفل، نسأل الله العافية. نعم، هذا الرجل يعني أخذ عقوبته عاجلة، هل خبطه في الجدار حتى سال دمه، هذه يعني عقوبة هذه النظرة، مع أنه لم يقارف الخطيئة ويباشر، لكنه حام حول الحمى فعاقب الله، بل عجل الله له العقوبة، نسأل الله العافية. يا قوم، نعم، اللهم استعان اللهم استعان اللهم استعان اللهم استعان. نعم، كما يقول نعم، خره سجدا وبكيا، يقول عمر رضي الله تعالى عنه عند السجود لسجدة التلاوة هنا، قال هذا السجود فأين البكاء. فنحن نشكو الحقيقة من من من من شح أعيننا من الدمع، وهذا نتيجة قسوة في قلوبنا، فإلى الله مشتكى، إلى الله مشتكى، اللهم استعان. نعم، فالحمية، نعم، الله أكبر. الله أكبر. نعم، يعني لاحظ أنه جمع رحمه الله بين التشويق والتخويف، بين الخوف والرجاء. تأمل في قول الله عز وجل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أعظم من هذا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والله يا أخوان لو تأمل الإنسان مثل هذه الآيات لكفى بها داعيا ومشوقا إلى طاعة الله عز وجل ومطمئنا إلى حكم الله والرضا بقسمه سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله أولا ثم استقاموا اجتهدوا في الاستقامة تتنزل عليهم الملائكة هناك حافظة من السماء وليس من الأرض فكيف يخاف والملائكة هي التي تتنزل عليه ألا تخافوا ولا تحزنوا تطمين لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا ويضاف على ذلك وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لاحظ ماذا ذكر بعدها قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه البشارة ما تأتي عبثا لكن لا بد من عمل وجد ودعوة واجتهاد. وأحسن الأعمال وظيفة الرسل فلا أحسن من هذا العمل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يدعو إلى الله عز وجل وعمل صالحا ما هو بيدعو وينام لا هو أول العاملين لما يدعو له المطبقين لما يدعو له وقال إنني من المسلمين ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الله عز وجل إن الذين قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأن هذه تحتاج إلى صبر ومجاهدة حتى يصل إلى هذه المنزلة. في الطرف الثاني وهو عنصر المراقبة والخوف من الله عز وجل قال ألم عرفوها اطلاع من هو أقرب إليهم من حبل الوريد لعلها تستحي من قربه ونظره ألم يعلم بأن الله يرى. الله أكبر. وهذا المعنى كم فيه من يعني من المعاني والمواعظ. وبقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد فهو مطلع عليك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فأين المهرب من الله عز وجل. قال تفضل الله المستعان. الله المستعان يا أخوانا الآن الإنسان حتى العقلاء وطلبة العلم وهذه عن طريق هذه يعني وسائل التواصل الاجتماعي يدخل على مواقع ويدخل ما والله ما يعلم به إلا الله عز وجل. فليتق الله وليعلم بأن الله مطلع عليه. الناس يمكن يستحون من الناس لكن كن أحذر أن أن أن تقارف المعصية في مكان لا يعلم بك إلا الله عز وجل فإن هذا من قلة الحياء من الله عز وجل. فاستحي من نظر الإله وقل إن الذي خلق الظلام يراني. اللهم استعان. نعم بعضهم يقول هذا ما في شيء أنا أشوف لكن هذه سهام الشيطان يدخل المواقع الإباحية يسمونها الإباحية الخلاعية مواقع الجنس وما هي الثمرة خاصة الشباب وغيرهم الكبار والصغار ما هي الثمرة إلا الحرقة وإثارة الشهوة يعني العذاب النفسي إما جره ذلك وهو الغالب إلى الوقوع في المعصية هو واقع في معصية لكن قد تجر هذه المعصية إلى معصية أكبر فيقع في المصيبة أو يبقى في مثل هذا العذاب نسأل الله العافية. ولذلك الله عز وجل وهو أرحم بنا من أنفسنا لما حرم الزنا حرم جميع الوسائل التي تؤدي إليه حرم جميع الوسائل حرم النظر المحرم، وحرم الخلوة، وحرم الاختلاط، وحرم السفر من غير محرم. هذه كلها حصانة لك أيها المسلم، وعونا لك حتى لا تقع في المصيبة. فلنتق الله في أنفسنا نحن، لا نوقعها في غضب الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم. الله أكبر. الله وخف الله، خف الله. لا، كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قد رمقاني. نعم. فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قد رمقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني إلى السماء. يعني الملكان، يقصد الرقيب والعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله المستعان. نعم. نعم نعم. يقول كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن هنا ها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. فذكر أو بدأ بذكر بعض أسمائها، فقال هي كلمة التقوى، وهذا مأثور عن عمر وغيره من الصحابة، عن عمر وغيره من الصحابة. وهي كلمة الإخلاص، وهذا من مسمياتها. وهي شهادة الحق، وهي دعوة الحق، وهي براءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق. طبعا من أسمائها التي لم يذكرها هنا، من أسماء كلمة التوحيد الكلمة الطيبة، ومن أسمائها العروة الوثقى، ومن أسمائها القول الثابت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، ومن أسمائها الكلمة الباقية، ومن أسمائها كلمة الله العليا. أما بالنسبة لفضائلها فقد ذكر جملة مباركة من الفضائل، ويمكن أن نجمع أو نلخص فضائل هذه الكلمة في نقاط. أولا في موضوعها، فضلها في موضوعها، هذا موضوعها يدل على مكانتها وفضلها. والأمر الثاني في وثاقة دليلها وقوته، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائم بالقسط، فالله شهد أنه لا إله إلا الله، فهي أجل شهادة على أجل مشهود، على أجل مشهود وهو التوحيد، أن الله يشهد أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، فهذا دليل على فضلها ومكانتها وعظيم منزلتها. ومن ذلك أيضا في غايتها وفائدتها، يدل على فضلها غايتها وفائدتها، وهي تعبيد الخلق لله سبحانه وتعالى وتوحيده. ومن فضلها وأهميتها شدة الحاجة إليها، فلا نجاة إلا عن طريقها، وإلا والله هو الهلاك والخسران. والأخيرة خطورة التقصير فيها، خطورة التقصير فيها، إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بأبيه هو أمي والأنبياء من قبله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ذكر جملة من فضائلها ويعني آثارها أو أهميتها، فقال لأجلها خلق الخلق، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، فمعنى العبادة هنا التوحيد، ومعناه لا إله إلا الله، إلا لتحقيق لا إله إلا الله. قال ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، قال الله تعالى وما أرسلنا نعم. ما رأيكم في دلالة الإجماع إذا قلنا أن المسألة هذه مجمع عليها؟ أي مسألة؟ قلنا هذه المسألة ورد فيها الإجماع، أجمعت الأمة عليها، أو أجمع المسلمون عليها، أو أجمع عليها الصحابة، ما فيها شك. فكيف إذا كان إجماع الأنبياء والمرسلين وهو على التوحيد؟ قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول، جميع الأنبياء والمرسلين، إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهو إجماع المرسلين جميعا على التوحيد. قال وقال تعالى الله أكبر، ينزل الملائكة بالروح بالوحي، ينزل الملائكة بالوحي من أمره سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده الذين اصطفاهم لرسالته. لماذا ينزل الملائكة بالوحي؟ من أجل أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. انظر إلى مكانة كلمة التوحيد. وفي مثلها يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لإيش؟ ألا تعبدوا إلا الله. أحكمت آياته ثم فصلت من أجل التوحيد، من أجل التوحيد، ألا تعبدوا إلا الله. وانظر إلى مدى تفريطنا في العناية بهذا الأصل الأصيل، الله المستعان. الخلق من أجلها خلقوا، والملائكة من أجلها تنزلت، والكتب من أجلها أرسلت وفصلت وأحكمت، والرسل من أجلها أرسلت. نعم، قال نعم، يقول هذه الآية أول ما عدد على عباده عز وجل من النعم في سورة النعم، سورة النعم هي سورة النحل، لكثرة النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ذكر فيها أكثر من 70 نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، فتسمى سورة النعم. بدأ بأول هذه النعم وهي نعمة التوحيد، وهي نعمة التوحيد. قال ابن عيينة ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. قال: ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب. دار الثواب لمن حققها، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ودار العقاب لمن فرط فيها وتركها. قال في الآخرة: فمن قالها ومات عليها كان من أهل دار الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب والعياذ بالله. نعم. عصم أو عصم أو عصم، نعم. نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فهي العاصمة للدم والماء. نعم. نعم. كلمة حق أحرزت. نعم، يقول هي يستفيد منها الصادق والكاذب، حتى الكاذب يستفيد منها لأنها تعصم دمه وماله. إذا قال لا إله إلا الله خلاص، وإذا قال أنا مسلم خلاص، وإن كان أكذب الكاذبين لكن استفاد منها فنفعته في الدنيا، فكيف من حققها كيف لا تنفعه في الآخرة. نعم. يأتي سيأتي إن شاء الله. نعم، تفضل مباشرة بلا ترجمان. نعم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. نعم، هذا هو خاطبه الله سبحانه وتعالى كفاحا، أي مباشرة من غير ترجمان. نعم. وهي فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم. نعم، هي عبارة ثمن الجنة، يعني هي ليس لا الجنة ليست جزاء، يعني بمعنى ليست عوض، هي جزاء للأعمال الصالحة لكن ليست عوضا، لأن ما عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقابل ما يقوم به العبد من العبادة، ولو حاسبنا الله سبحانه وتعالى بالعوض والمكافأة لكانت أعمالنا مهما عظمت أخذنا جزاءها في الدنيا بما أنعم الله به علينا في هذه الدنيا، لكن الله عز وجل عنده لا يكافئنا بقدر أعمالنا. نعم، فأعمالنا لن تدخلنا الجنة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا قال عليه الصلاة والسلام ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فعبارة ثمنها الجنة يعني شوي تؤخذ بهذا الفهم، يعني لا يفهم من ذلك أن تكون الجنة عوض لما يقومه الإنسان من التوحيد في الدنيا. نعم، جزاء بما كان يعمل وغيرها، بأن لهم الجنة لكنها أن تكون ثمن أو عوض. فهنا مسألة على كل فيها كلام، لكن المقطوع به أن الجنة ورضا الله وما أعد الله ليست عوضا على ما يقوم به العبد عند الله عز وجل. نعم، كما قلنا. إيه نعم نعم نعم، لكن الله عز وجل قال جزاء بما كانوا يعملون وغيرها، فالله سبحانه وتعالى تفضلا منه عز وجل أن يعطي الإنسان أكثر مما يستحق. أما العوض المقابل للعمل الذي يقوم به الإنسان يعني ما ينعم عليه في الدنيا هذا لا يقابل العمل الذي يقوم به في من طاعة لله عز وجل. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. نعم. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. هذا الحديث طبعا يعني في إسناده كلام، الشيخ الألباني ضعفه ويقول حسنه المنذري، لكن أصح منه بلا بلا بلا شك الحديث المشهور، الحديث القدسي في مسلم في قول الله عز وجل: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال: صلى الله الكريم من فضله. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. نعم. الله المستعان، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. لا إله إلا الله. طبعا الحديث هذا في المسند رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، وحديث ابن ماجه عن أم هانئ فيه ضعف، في إسناده زكريا بن منظور قال وهو ضعيف. نعم. قال: وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن، كما في المسند. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خلاصة كلام أهل العلم في هذا الحديث أنه حديث حسن، إسناده حسن. نعم. وعامرهن غيري، يعني لو أن السماوات السبع، السماوات بعامرهن غير الله عز وجل، نعم، لكن لو كان الله في الكفة مع السماوات والأرض لا يعني عرف هذه، لكن أن يكون لهن عامر غير الله عز وجل، فالسماوات بعامرهن لو كنا في كفة بعامر غير الله لهن لرجحت بهن لا إله إلا الله. نعم. لكن ليس لهن عامر غير الله عز وجل. نعم. ولذلك لكن كما لا يخفى أن وزن لا إله إلا الله هذه تختلف من شخص إلى شخص، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله لكنها لا تسوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، فوزنها بحسب تحقيقها، تحقيق العبودية لله عز وجل لا بمجرد ألفاظها، فالناس يتفاوتون في وزنها وفي مثقالها عند الله عز وجل تفاوت ما بين السماء والأرض. وكم من إنسان يأتي بلا إله إلا الله وهي عليه لا له، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهي التي تخرق الحجب، تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. في الترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه، لأنها أفضل الذكر، لأنها في الحديث الصحيح ويأتي أنها أفضل الذكر، خير ما قلت خير الدعاء أو أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. نعم. فينهيها يصدق يصدق الله قائلها. نعم. وفي من الآثار الواردة في هذا، والعلم عند الله عز وجل، طبعا من المسنون المشروع أن الإنسان إذا استيقظ من النوم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني يذكر الله عز وجل ويتشهد. فجاء في بعض الروايات أن الملائكة إذا أتت الميت في قبره فأجلسته وأقعدته للسؤال ظن أنه قائم من فراشه، فقال ما كان معتادا عليه، فأطبق ملفاتهم وقال انتهى التحقيق وانتهى الجواب. يعني الحرص على اتباع السنة يا أخوان نجاة في الدنيا وفي الآخرة، نجاة في الدنيا والآخرة، والله المستعان. نعم. تفتح فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار. اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك، يعني لا تجمعهم في النار، لأن المشركين مأواهم النار، فلا تشركنا معهم بتقصيرنا وذنوبنا، هذا معنى دعائه هنا. نعم. أحسنت، وهذا يعني تفسير للكلام السابق. هذه نعم بعض يعني ما ذكر رحمه الله تعالى من يعني فضائل لا إله إلا الله. طبعا هناك فضائل أخرى لم يشير إليها رحمه الله تعالى، نشير إليها قبل أن نختم بكلامه العطر في هذا الكلام. فمن فضائلها أنها أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف، كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن ورجعنا إلى معاذ رضي الله تعالى عنه. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهي أول واجب على المكلف، وهي باب الدخول إلى الإسلام والخروج منه. الذي يريد أن يدخل الإسلام أول ما يبدأ بالشهادة، ومن كان آخر كلامه من الإسلام لا إله إلا الله دخل الجنة، و لو أنكر لا إله إلا الله خرج من الإسلام، لو قال أكفر بلا إله إلا الله خرج من الإسلام. فهي بوابة الدخول وبوابة الخروج، نسأل الله العافية والسلامة. وهي أول الواجبات وأعظمها بلا شك. لذلك صدر الله سبحانه وتعالى بها الأوامر الإلهية، وما يضادها صدر بها المنهيات الشرعية. فأول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن ما هو؟ في المصحف، على ترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهي دعوة إلى التوحيد، فهي أول أمر في القرآن. وأول نهي في القرآن إيه، ما هي؟ فلا تجعلوا لله أندادا، نفس الآية بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. أول نهي في القرآن: لا تجعلوا لله أندادا. هذا يبين يعني أهمية الأمر وعظمته وخطورته. وفي الوصايا العشر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهي من المحكمات، وهي التي قال فيها ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه عليه الصلاة والسلام فليقرأ الوصايا العشر من سورة الأنعام، في قول الله عز وجل: وقضى ربك، بدأ بإيش؟ ألا تعبدوا إلا إياه، بالتوحيد. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أحسنت، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، بدأ بالتوحيد. وفي الآية الأخرى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيبدأ الله تعالى بها دائما الأوامر، ويحذر من ما يقابلها وما يخالفها. وهي السبيل الوحيد كما تعلمون لنيل الشفاعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله، أو من شهد لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهي سبيل نيل السعادة عند الله سبحانه وتعالى، الشفاعة عند الله عز وجل. وكما هو معروف أن قبول الأعمال، جميع الأعمال متوقف عليها. أول ما ينظر إليها إن كان صح قبل، إن كان خطأ فردت الأعمال، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أن محقق لا إله إلا الله، فلا كفران لسعيه. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أول شيء شرط وهو مؤمن، تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد هو الشرط الأساس فيه. إيه نعم، وإن له كاتبون. نعم نعم. وهي أيضا سبب للتمكين في الأرض، حتى التمكين في الأرض والنصر على الأعداء والأمن في الديار والأوطان. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، شرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، إذا تحقق هذا الشرط فوالله لا يتخلف وعد الله عز وجل: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طبعا هي الأساس في أركان الإسلام العظام. فأول أركان الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان بالله هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. الصلاة إنما هي من أجل تحقيق لا إله إلا الله. الزكاة لأجل ذلك، الحج لأجل ذلك، جميع العبادات إنما هي لتحقيق لا إله إلا الله، كونها هي المفزع إلى الله تعالى عند المهمات. إذا ضاقت بك السبل، يونس عليه السلام ودعاؤه المأثور عند كل كربة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في بطن الحوت أنقذه الله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله. هذه هذه هذه يعني من المنازل العظام لها. أيضا هي سبب للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة لأنها مطلقة، وبقدر تحقيقك للا إله إلا الله يكون الأمن والاهتداء، بقدر تقصيرك يكون النقص في الأمن والاهتداء. الأمن في الأوطان والديار، والأمن في الأنفس، والأمن بجميع صور الأمن. اللهم استعان. هي أفضل شعب الإيمان بنص الحديث، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهي رابطة، هي أصل الروابط وأعظمها وأصل اجتماع الكلمة. فلا يمكن اجتماع الكلمة إلا على كلمة التوحيد. كل الروابط والوسائل التي يمكن أن تكون رابطة بين الناس تتلاشى إلا رابطة التوحيد، رابطة لا إله إلا الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه بعض وغيظ من فيض بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة. نختم باقي الكلام. يقول قال أبو سليمان، كان أبو سليمان، نعم، يعني هذه عبارة يعني ما تليق الحقيقة، لأن يعني ليس للعبد حق المطالبة أن يطالب الله عز وجل، لكن هذا من باب الدلالة على الله عز وجل لأنه يحب الله عز وجل، فكأنه يعني، لكنها لا تليق الحقيقة. ليس للعبد حق على الله عز وجل حتى يطالبه، طالبته بجوده وطالبته بعفوه، هذه من العبارات التي يعني الذي يظهر لي والله أعلم أنها غير مناسبة. نعم. ما أهيبه، ما أهيبه، نعم، يكفي في ذلك الآية في قول لا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. يعني يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي بها، يبكي عندها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كافية عنها في مثل هذا الكلام. قال خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. نعم. قال بعضهم إلهي وسيدي ومولاي لو عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. يعني هذا الكلام فيه ما فيه. قيل لبعضهم لو طردك ما كنت تفعل؟ قال نعم. من يدعي أنه يحب الجليل صلى الله عليه. نعم. آخره، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويكفي بهذا موعظة أيها الأحبة. فالله الله أيها الناس، تمسكوا بأصل دينكم، اجتهدوا في تحقيق هذه الكلمة، فمن والله حققها نجا، ومن والله فرط فيها خسر الخسران المبين في الدنيا والآخرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يعيننا على تحقيق لا إله إلا الله، وأن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا، وأن يحشرنا في زمرة المحققين للا إله إلا الله، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في الشام ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم احقن دماءهم، اللهم وارحم موتاهم، اللهم واشف مرضاهم، اللهم وتولى أمرهم، اللهم ولا تكلهم إلى أحد سواك. اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم ولا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفك عبرة وآية. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء، فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم وأصلح ولاتنا وولاة أمورنا. اللهم واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. أشكركم أحبتي على صبركم وجلدكم وجلوسكم هذا المجلس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل به موازينكم يوم تلقونه، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.